عز العويل بتبين الكثير والقليل والراجل الحر ساعة المر بيبان اعمل ما بتعمل والله العظيم لكل جواب عنوان الشدة بتبين السن ابو وش وابو وشين والدنيا دي يا سلف ودين والراجل ساعة الوجع بيبان اعمل ما تعمل والله العظيم لكل جواب عنوان الشدة بتبين السن.